بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قوله تعالى لئن لم ينتهي، ينتهون عن ماذا؟ قال بعض أهل العلم: ينتهون عن الإرجاف، فالمنافقون كانوا يرجفون، والذين في قلوبهم مرض كانوا يرجفون، والذين تخصصهم الإرجاف كانوا يرجفون. والمراد بالإرجاف الحديث الكثير المتواصل لتخويف الناس، إفشاء الحديث المخوف الذي يخوف الناس ويذعر الناس ويرعب الناس، يخوفهم من أعداء الله، يخوفهم إن استقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. وهذا الشأن الذي هو الإرجاف هو شأن إبليس. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالأمور المخوفة التي تخوف العباد، التي تخوف أهل الإيمان، لا ينبغي أن نكثر الحديث منها إلا إذا كانت تذكيرا بالآخرة. أما أن نقذف الرعب في قلوب المؤمنين فليس هذا من شأن أهل الإيمان وأهل اليقين. فكم من شخص انتكس وحاد عن طريق الحق وعن طريق الصواب بسبب إرجاف المرجفين، كم من شخص حاد عن طريق الحق والصواب وترك الاستقامة بسبب إرجاف المرجفين. والله يقول في كتابه الكريم ذاما أهل النفاق أو ذاما غير المتثبتين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومعلوم أن هذه الآية نزلت لما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، ولكنه قد آلى منهن شهرا. فصارت في المسلمين مقولة فيها أن الرسول طلق نساء، وانتشرت المقولة، فذهب صاحب لعمر مسرعا يقول له ويطرق الباب طرقا شديدا، فخرج عمر مذعوع خائفا أو عفوا قلقا مضطربا، يقول: ماذا حدث؟ أجاءت غسان؟ قال: بل أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، ولم يكن النبي طلقهن. فالإرجاف يا ذنب الله والشائعات تتسبب في انتكاس كثير من الناس. فكان من شأننا من ثم عدم ترويع المؤمنين، وقد جاء ذلك في نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ترويع المؤمن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين. بأية صورة من صور الترويع فالنهي عام. من ذلك فالرسول قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، من مر في أسواقنا فليأخذ بنصل سيفه لا يخدش به أحد من المسلمين. كذلك فإن داود عليه السلام لما دخل عليه الخصمان فزع منهم طمأنوه قائلين لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. فمن شأن أهل الإيمان أنهم يذهبون الروع والخوف عن المؤمنين، لا يخوفونهم. قد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه جادا ولا مازحا، لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه يعني على سبيل التخويف جادا ولا مازحا. فجدير بنا أن يكون هذا شأننا، ليس كل خبر ينشر، ليس كل خبر ينشر. فهذا مقصد من مقاصد الشياطين، شياطين الإنس والجن، أن كل الأخبار تنتشر فيقذفون ما شاءوا من أخبار ويشغلون المسلمين بها. ولكن أول الأمر استمع إلى الخبر، إن كانت له أهمية تثبت من صحته. إذا تثبت من صحته هل الأولى نشره أم الأولى كتمانه؟ هل في نشره فضيحة للمسلمين؟ هل في نشره تخويف لهم وتزعير لهم؟ ادرس هذا جيدا قبل أن تتداول الخبر. إن هناك أقواما يبادرون بنشر الأخبار بسرعة بمجرد وصولها إليهم، وهناك أقوام عقلاء يستمعون الخبر إن لم تكن له فائدة لا يلوثون ألسنتهم به، إن كانت له فائدة فيتثبتون من صحته أولا، وبعد يستشيرون أهل العقل وأهل الفضل ماذا نصنع، هل تخبر به طائفة، هل يخبر به الناس كلهم، هل يكتم ويقتل في مهدي حتى لا يثار. فثمة أخبار كما قال تعالى لكل نبأ مستقر، ثمة أخبار السكوت عنها يميتها، السكوت عنها يميتها ويدفنها، وثمة أخبار كلما تكلم فيها متكلم ازدادت اشتعالا، قدم لها مادة فتزداد اشتعالا، قدم لها وقودا فتزداد اشتعالا. فإذا وكما قال تعالى يلوم أقواما، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه بسرعة. وقال تعالى ناقما على أقوام إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال أيضا فيما قال في حديث الإفك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا لزمت هذا الأدب، أدب عدم النشر المفاجئ النشر السريع للأخبار، بل لزمت مبدأ التثبت والاستشارة والتعقل، نجوت من كثير من القلاقل، ونجوت من قليل من كثير من المفاسد. أما إذا بادرت بنشر الأخبار قد تلام أشد اللوم على مبادراتك بنشر الأخبار. قال الله تعالى في كتابه الكريم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والحرب الإعلامية في عصرنا هذا أحيانا تكون هناك حرب إعلامية من أهل الكفر موجهة لأهل الإسلام، وأحيانا أيضا في ذات الوقت تكون هناك أسلحة إعلامية من المسلمين ضد أهل الكفر. فينبغي أن ننظر إلى من سنوجه الخطاب، هل سنوجه الخطاب لتخويف الكفر من المؤمنين لإظهار قوة المؤمنين، أم إلى من سيوجه الخطاب، هل للعامة الرعاع، هل طائفة الصالحة المصلحة، هل لأهل الكفر، فكل له طريقة في الخطاب. هناك كتب صنفت في الحرب الإعلامية هناك كتب مصنفة في الحرب الإعلامية استقيت مادتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحاصل فيها أننا لا نثير شرا على المسلمين، لا نثير شرا على المسلمين، في ذات الوقت نتقي مقولات أهل الكفر، بل نحن الذين نباغتهم في عقر دارهم بما يفكك روابطهم. فصنف أحد إخواننا في هذا المكان كتابا في هذا، وهو موجود في المكتبة، الحرب الإعلامية بأدلتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن من الناحية الشرعية للحرب الإعلامية هذه ضوابط، فعندنا قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. عندنا جزاء سيئة سيئة مثلها، فهي لها ضوابط أيضا في الجملة، فليرجع إليها من شاء وبالله التوفيق. قال: لنغرينك بهم أي نسلطنك عليهم. أفاد قوله تعالى لنغرينك بهم أن أحدا لن يتسلط على أحد إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف أذى أحد عن أحد إلا إذا كفه الله. لن يتسلط شخص على شخص إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف أذى شخص عن شخص إلا إذا كفه الله. ودلت على هذا أدلة متعددة من كتاب الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة يا رب؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فالذي كف أيديهم عنا هو الله، ولا ما المانع أن تأتي دولة من دول الكفر كأمريكا أو الصين أو تتسلط على بلاد المسلمين؟ الذي يكف شرهم هو الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين، قال الله سبحانه في آيات من سورة النساء أيضا: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فكلها نصوص تفيد المراد أن الذي يكف قوما عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. وهذا أحد المعاني لقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لن يتحول عنا أذى قوم إلا إذا حولهم الله سبحانه وتعالى. لنغلينك بهم ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا، كذا وقف بعض العلماء. ووقف آخرون عند قوله تعالى ملعونين، أي مطرودين من رحمة الله، مطرودين من رحمة الله. وهذا أولى، لأن قوله ملعونين أينما ثقفوا سيكون فيه فصل بينه وبين الفقرة التي بعدها: أخذوا وقتلوا تقتيلا. أما وصل أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يكون معنى أقرب إلى أن يكون متكاملا، والله أعلم. هذا ولم يحدث أن النبي قتل المنافقين، وقد سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حثه البعض عليه، فقال معللا عدم قتلهم بقوله: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي بعض التعليلات الأخر ما أمرت أن ننقب عن قلوب الناس. فهذان تعليلان أوردهما العلماء بأدلتهما. سنة الله في الذين خلوا من قبل، السنة الطريقة هنا. ولا أخفى عليكم أن كلمة السنة تتعدد معانيها، فعند أهل كل اصطلاح لها تعريف. فالسنة عند أهل الحديث هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، والسنة عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفاته الخلقية أو الخلقية. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب. السنة تطلق على الطريقة أيضا، سنة الله، الطريقة، طريقة الله سبحانه في الذين خلوا من قبل، عقاب الله، انتقام الله في الذين خلوا من قبل. ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأقرب في هذا المقام إلى أن تكون الطريقة. ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة وهي القيامة، قل إنما علمها عند الله. استأثر الله بها، واستأثر الله بعلم الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. قال تعالى أيضا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وهكذا تتوالى النصوص لنفي علم أحد بالساعة إلا الله. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ خمس لا يعلمهن إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. من السائلون؟ السائلون منهم المسلمون سألوا عن وقت الساعة، وقال النبي: تسألوني عن الساعة؟ ذات يوم بعد صلاة العشاء: وما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي على وجه الأرض. يعني انخرام ذلك القرن، يعني أن الموجودين الآن كلهم سيموتوا بعد مئة سنة، لن ترى على وجه الأرض أحدا، لكن الذين سيولدوا غدا هم الذين سيعيشون. فيعني انخرام ذلك القرن. فالمسلمون سألوا الرسول عن الساعة، وجاء عربي أيضا يسأل: يا محمد متى الساعة؟ قال: إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهكذا تتوالى النصوص تفيد من الذين سألوا عن الساعة، فهم مسلمون على سبيل المعرفة كي يستعدوا لها، والكفار على سبيل الاستهزاء: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فكان أهل الكفر يسألون عن الساعة على سبيل الاستهزاء والإنكار، وأهل الإسلام يسألون عن الساعة على سبيل المعرفة للاستعداد لها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين طردهم من رحمته وأعد لهم سعيرا، فاللعن الطرد من الرحمة وأعد لهم سعيرا، في دليل على أن النار مخلوقة الآن، لأن قوله تعالى وأعد على الماضي، وأعدت للكافرين دل على ذلك. اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. قال تعالى أعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم. الآية فيها دليل على إبطال كلام من قال إن النار تفنى خالدين فيها أبدا، مع قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، مع قول مالك لما قالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكذا قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وأيضا ذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، والنداء يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت إلى غير ذلك من الأدلة. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هذه الآية فيها تنبيه على أن السادة والكبراء لا يطاعوا في أمر في مخالفة لأمر الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة للسادة والكبراء ليست طاعة مطلقة. الطاعة للحكام والأمراء والوزراء وللأبوين وللمعلمين وللشيوخ ولغيرهم ليست طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. فإذا دعا كبير قوم قومه إلى الضلال فأطاعوه، لن يقول كان كبيرا أو كان وليا لأمر، كلا، بل الله قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فتدعوكم إلى الإفساد في الأرض لا طاعة لهم، دعوكم إلى الشرك بالله لا تطيعوهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إذا دعاك لمعصية الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأي شخص يدعو إلى خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة له فيما يدعو إليه من هذا الباطل أبدا بحال من الأحوال، بل أمرنا بمخالفته ونهينا عن طاعته في هذا الباب. قال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فيدعو الأتباع على المتبوعين بقولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت أن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ولا يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا، فقال الإسرائيليون: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه رجل آدر، يعنون عظيم الخصية. فرضى الله تبرئته، فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثوبه على حجر واستتر به، ومن ثم طفق يغتسل، فقدر الله والله على كل شيء قدير أن يطير الحجر بثوب موسى عليه السلام، فجرى وراءه موسى عليه السلام يضربه بالعصا: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يناديه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. فرآه الإسرائيليون على أحسن حال فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. ثمة أخبار موقوفة أو إسرائيلية فيها أن الله برأ موسى عليه السلام من أمرين: الأمر الأول الذي اتهمه به قارون، فإن موسى عليه السلام، وهذا ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو موقوف، أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة مؤثرة فبكى الناس، فلما انتهى من خطبته وانصرف تبعه رجل خطب خطبة أبكى الناس. فبينما هو في خطبته قام قارون وسأل موسى سؤالا، فقال له: يا كليم الله، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: انظر ما تقول، ما عقوبة الزاني المحصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، ثلاث مرات كل ذلك يقول موسى عليه السلام عقوبته الرجم. وكان قارون قد أوعز إلى امرأة من بني إسرائيل أن تقذف موسى بالزنا. فقال: إذن فاستمع. فقامت المرأة وقالت إنه حصل كذا وكذا، وذكرت الفاحشة أمام الجمع كلهم، ألصقت تهمة بموسى عليه السلام. فقال موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل الألواح وفلق البحر، أكان ذلك؟ قالت: لا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول ما قلت. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأيضا اتهم الإسرائيليون موسى بأنه قتل هارون عليه السلام، لما مات هارون ودفنه موسى قالوا: أنت قتلت هارون لأنه كان أحلم منك وأرحم بنا منك وألين منك. فبرأ الله موسى من ذلك. والآية عامة، وإن كان حديث البخاري أثبت وأولى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال العلماء: هناك صلة بين القول السديد وصلاح العمل. فالقول السديد هو قول الحق الذي يبتغى به وجه الله، ويكون سديدا ما دام موافقا للحق، وما دام قد ورد في مناسبته اللائقة به. قد يكون القول سديد إذا كان لينا أحيانا وحقا في ذات الوقت إذا كان المقام يحتاج إلى تليين القول، قد يكون سديدا إذا كان شديدا فالأمر يحتاج إلى حسم، فسداد القول يتوقف على اللفظ الذي تتكلم به وعلى مناسبته للمقام، وكون القول حق في نفسه. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد سبب في صلاح الأعمال، القول السديد سبب في صلاح الأعمال، أما القول المعوج يفسد العمل. القول الأعوج الذي يبتغى به وجه الناس يفسد العمل ولا يمكنك من الإصلاح. القول السديد الموافق للحق الذي يرضي الله سبب في صلاح عملك، وكما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض العلماء في أحد الوجوه: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. هذان وجهان للعلماء، قيل في الوجه الأول العمل الصالح يرفعه الله، وقيل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قول بلا عمل لا يكاد يقبل. قول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولكن قول الصالح يرفع العمل الطيب ويتوافقان بفضل الله. قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. كما لا يخفى أن النبي كان يقرأ هذه الآية أحيانا في خطبة الحاجة، وليست قراءتها بلازمة في كل خطبة حاجة، فالنبي نوع في خطبه: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما المراد بالأمانة التي عرضت على الأرض والسماوات والجبال؟ العلماء لهم في ذلك أكثر من قول، وقد تتعجب إذا سمعت عالما يقول: الأمانة الغسل من الجنابة. تتعجب كيف عرض الغسل من الجنابة على السماوات والأرض والجبال. ولكن إذا أمعنت النظر ستعرف المراد. فإذا قلت بقول كثيرين من أهل العلم إن المراد بالأمانة التكاليف الشرعية، عموم التكاليف الشرعية الأوامر والنواهي، سواء كانت الأوامر بالتوحيد أو الأوامر بأي تكاليف شرعية، أوامر بالوضوء، أوامر بالصيام، الأوامر عموما أو النواهي عموما، النواهي عن الشرك، النواهي عن الزنا، النواهي عن كل شيء محرم، فالتكاليف الشرعية هي المعنية بالأمانة. فكأنه قيل للسماوات: يا سماوات ويا أرض ويا جبال، هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية، سواء التي كلف بها الإنسان تكاليف تتناسب معكن، هل ترضين أن تكلفين بتكاليف تأتمرين بأوامر وتنتهين عن نواهي، إن فعلت تثابين وإن خالفت تعاقبين؟ يا سماء، هل توافقي يا سماء على أن تكلفي بتكاليف شرعية، إن فعلتيها تثابي وإن خالفتيها تعاقبي؟ كأنها قالت: لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا، أبت أن تحملها. وكذا الأرض وكذا الجبال. فجيء للإنسان: يا إنسان، هل توافق أن تكلف بتكاليف شرعية، أوامر ونواهي، إن امتثلت تثاب وإن خلفت تعاقب؟ أحمل، وافق على هذا. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا يدري عواقب الأمور. فأغلب بني آدم أخفقوا في حمل الأمانة، كل هؤلاء الكفرة في دول العالم أخفقوا في حمل الأمانة ما حملوها، وذلك لجهلهم لما رضوا بحمل الأمانة، لما رضوا بحمل الأمانة. قال تعالى: فأبين أن يحملنها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها خفن منها وحملها الإنسان. وجهة من قال إن الغسل من الجنابة هو الأمانة، الغسل من الجنابة هو من التكاليف الشرعية التي كلف بها ابن آدم، كلف بها ابن آدم، فلأمره العظيم، لأن الغسل من الجنابة شأنه عظيم، شأنه عظيم، فالغسل من الجنابة داخل في التكاليف الشرعية، داخل في التكاليف الشرعية. فمن العلماء من استظهر أعظم أمر في التكاليف أو أمرا عظيما من أمور التكاليف الشرعية وأبرزه، قال هو لا يعني أن الأمانة تتمثل فقط في الغسل من الجنابة، إنما كما نقول الحج عرفة، ليس معنى أن الحج كله الوقوف بعرفات، بل شأن عرفة عظيم، شأن الوقوف بعرفة عظيم، وكذلك الغسل من الجنابة شأنه عظيم ولا ينفي ما سواه. فيكون قول القائل مثلا الأمانة الغسل من الجنابة، الأمانة الأمر بطاعة الوالدين، الأمانة النهي عن الشرك، الأمانة الأمر بالتوحيد، كل هذا من اختلاف التنوع ومن بيان الأمانة، من بيان صور الأمانة التي كلف بها ابن آدم، بيان الأوامر والنواهي. هذا والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات. ما الرابط هنا بين إن أردنا الأمانة ليعذب الله المنافقين والمنافقات؟ قال بعض أهل العلم إن هذا الأمر كما قال الله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة ففسقوا، فلما فسقوا حق عليها القول فدمرناها تدميرا. فقدروا محذوفا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، فلما فسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا، على غرار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلو أن النبي أمر الصحابة بالسواك وما امتثلوا لعوقبوا، لو أمرهم النبي بالسواك فلما امتثلوا لعجز لأي، أو ما امتثلوا تكاسلا أو إلى غير ذلك سيعاقبوا، أما العجز فلهم معذرهم. فلذا النبي من رحمته ما أمر بالسواك، وللو أمر بالسواك وما امتثلوا سيعاقبوا. فعرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال، ومن ثم المنافقون سيتخلفون عن حملها، من ثم سيعاقبون. هذا الوجه والله أعلم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فيكون هنا تقدير: ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين لم يحملوا الأمانة، والمشركين والمشركات الذين لم يحملوا الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حملوا الأمانة، وكان الله غفورا رحيما. كثيرا ما تختم سور الكتاب العزيز بذكر مغفرة الله ورحمته، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله تعالى، ولا يقنط قانط من رحمة الله تعالى. لا تيأس من المغفرة ولا تيأس من الرحمة، فاليأس كبيرة من الكبائر. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.